بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الترمذي عن عاصم بن عدي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال: هذا حديث حسن صحيح. مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: بدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فدفعه إلى أبي طلحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال: وللمقصرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي معاوية: علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص؟ فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك. أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. أبو داود عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها يحدثانه جميعا ذلك عنها. قالت: كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة، ودخل معه رجل من آل أبي أمية متقمصين أو متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص الله لكم، إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. مسلم عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة نسك، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. ولمسلم أيضا في هذا قال: أنسك نسيكه. مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. أبو داود عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والتيسير والتسديد. نعم، قال رحمه الله تعالى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفطركم يوم تفطرون. الحديث، هذا الحديث قد رواه حماد بن زيد، رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، لكن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو منقطع ما بين محمد بن المنكدر وما بين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء من طريق آخر موصول ولكنه معلول، رواه النسائي، بل رواه ابن ماجه عن محمد بن عمر المقرئ عن إسحاق بن يحيى عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا أسناد موصول، وابن سيرين من تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا الإسناد معلول. الصواب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن المنكدر، هذا هو الصواب كما رواه أصحاب حماد بن زيد، وكما جاء من غير طريق حماد كما سوف يأتي. فهذه الطريق معلولة، ومحمد بن عمر المقرئ هذا لا يعرف من شيوخ ابن ماجه، ولكنه لا يعرف. جاء هذا الخبر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ولكنه أيضا معلول، والصواب أنه عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. رواه الترمذي في العلل الكبير من طريق يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة، وهذا منقطع، محمد بن المنكدر لم يسمع من عائشة على القول الصحيح، ولكنه معلول أيضا. الصواب كما رواه عبد الرزاق عن معمر بن راشد البصري نزيل اليمن عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وليس عن عائشة، وليس عن عائشة. ويحيى بن اليمان له بعض الأوهام، له أوهام فيه بعض الضعف، وعبد الرزاق من أثبت الناس في معمر إن لم يكن هو أثبتهم مطلقا. صحيح أن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر بن راشد، نعم، فهذا خطأ. ويؤيد كون هذا ليس عن عائشة وإنما عن أبي هريرة هو رواية أيوب السختياني عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة. جاء هذا الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث عثمان بن محمد الأخنسي، جاء هذا من حديث عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولكن هذا الإسناد لا يصح، لأن الراوي عن عثمان بن محمد الأخنسي هو عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، وعبد الله بن جعفر هذا والد علي بن المديني لا يحتج به، وقد سئل ابنه علي عن أبيه فقال رحمه الله إنه الدين، ثم بين أنه لا يحتج به مع أنه والده، ولكن المسألة دين، فبين رحمه الله أنه لا يحتج به، أي عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، نعم. فهذا الحديث إنما هو عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وهذه الطريق منقطعة، وطريق المقبري لا يحتج بها، ففيه ضعف، ولكن له شواهد. جاء هذا موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء عند عبد الرزاق من حديث مسروق عن عائشة، هذا المعنى موقوفا عليها رضي الله تعالى عنها. وعموم النصوص يؤيد هذا، وهو أن الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فعموم النصوص دلت على هذا، وذلك لو أن شخصا رأى الهلال، رأى مثلا هلال رمضان ولم تقبل شهادته لا يصوم، وإنما يصوم مع الناس. كيف يصوم ويقول هذا اليوم الأول من رمضان، ورمضان صيامه فرض وهو ركن من أركان الإسلام كما تعلمون، والناس يقولون هذا يوم 30 من شعبان، الناس كلهم. ثم في العيد كيف هو يعيد ويفطر، والناس يقولون هذا يوم 30 من رمضان، الناس كلهم يقولون هذا يوم 30 من رمضان، وأنت تقول اليوم الأول من أيام العيد. وتعلمون أن الشريعة جاءت بالاجتماع وعدم التفوق، وإلا هذا صائم وهذا مفطر وهذا يقول اليوم، وهذا يقول اليوم عيد والثاني يقول ليس بعيد، وهذا يقول اليوم الثاني من أيام شوال أريد أن أصوم 6 من شوال، والآخر يقول لا هذا اليوم الأول من أيام والآخر يقول هذا يوم العيد اليوم الأول من شوال، وهذا يقف بعرفة والثاني لا يقول هذا اليوم الثامن علينا، أو يقول السنة البقاء في منى ثم الذهاب في اليوم التاسع إلى عرفة، فهذا يقول اليوم عرفة وهذا يقول اليوم منى اليوم الثامن ليس عرفة، وهذا يقول اليوم هو يوم النحر يوم العيد، والآخر يقول لا هذا يوم عرفة. فالشريعة جاءت بخلاف ذلك، جاءت بجمع الناس. فعموم النصوص ومقاصد الشريعة تدل على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد جاء هذا أيضا عن الصحابة، فهذا الخبر فيه ضعف لكن جاء ما يشهد له، سواء كان عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو عموم النصوص ومقاصد الشريعة. نعم، فهذا هو فقه هذا الحديث. نعم، قال وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف. فلا شك أن منى كلها منحر، وكل فجاج مكة، وأيضا جميع مكة الحرم كله منحر كما جاءت بذلك النصوص، وكل جمع موقف أي مزدلفة، لأنه عليه الصلاة والسلام وقف في المشعر الحرام، وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. نعم، فالتضحية إنما تكون بمنى ومزدلفة ومكة منطقة الحرم، وأما خارج ذلك ففيه خلاف، والنصوص دلت على هذا، النصوص دلت على هذا، فالنحر إنما يكون في منطقة الحرم ولا يكون خارجها. وتعلمون أن المواقيت زمانية ومكانية، فالنحر إنما يكون في منطقة الحرم. نعم، قال الطحاوي عن ابن عباس، هذا الخبر قد رواه كما ذكر المصنف الطحاوي من طريق زياد بن سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف، فجميع عرفة موقف. قال وارتفعوا عن بطن عرنة، إذن عرنة ليست ماذا؟ ليست موقف، عرنة ليست موقف، وادي عرنة لا يجوز الوقوف فيه، ومن وقف فيه ولم يدخل إلى عرفة فإن الحج ماذا؟ قد فاته، قد فاته كما سوف يأتي بإذن الله. قال والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، وسوف يأتي أن محسر من منى، ويأتي الخلاف إن شاء الله تعالى في ذلك. فإذا محسر وهو برزخ ما بين مزدلفة ومنى. محسر ليس من مزدلفة، وأما كونه من منى فهذا فيه خلاف، سوف يأتينا إن شاء الله. قال: وشعاب منى كلها منحر. هذا كما تقدم في حديث ابن عباس، نعم عفوا، هذا كما تقدم الكلام على ذلك في حديث أبي هريرة. فجميع شعاب منى منحر، وكل منطقة الحرم أيضا منحر. نعم. قال الترمذي عن عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. عروة بن مضرس هذا هو الطائي، وقد اشتهر بهذا الحديث، هو من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: يا رسول الله، أتيت من جبل طي، فجاء من شمال الجزيرة العربية. قال: أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، وفي رواية: أكللت دابتي وأتعبت نفسي، وما من حبل إلا وقد وقفت عليه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعله هذا، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الرجل، نعم، فقال: هل لي من الحج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر في مزدلفة من يوم ماذا؟ من يوم النحر. صلاة الفجر في مزدلفة من يوم النحر، من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر في مزدلفة من يوم النحر اليوم العاشر، فوقف معنا حتى ندفع. صلى ووقف حتى ندفع. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسفر جدا قبل طلوع الشمس، وخالف هديه هدي المشركين الذين كانوا لا يدفعون إلا بعد ماذا؟ بعد ارتفاع الشمس. فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة. قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم أو فقد أتم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث حديث عظيم كما سوف يأتينا، هو مع حديث عبد الرحمن بن يعمر، وليس لعروة بن مضرس الطائي حديث سواه، حديث يصح ليس لعروة سوى هذا الحديث، وهو حديث صحيح، وتقريبا اتفق الحفاظ على صحته. هذا الحديث قد رواه جمع منهم إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا بن أبي يحيى عن عامر بن شراحيل الشعبي الإمام، عن عروة بن مضرس الطائي رضي الله تعالى عنه، فهو حديث صحيح، وقد صححه أبو عيسى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن صحح هذا الحديث، وقد رواه أبو داود وسكت عنه وقال: وما سكت عنه فهو صالح. فهذا حديث صحيح. هذا الحديث فيه مسائل. أول هذه المسائل أن الوقوف بمزدلفة واجب، أمر فرض، لأن الحديث: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. إذن من لم يقف بمزدلفة هل حجه تام ولا ليس بتام؟ ليس بتام. فإذن الوقوف بمزدلفة هذا أمر واجب، وقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ركن لا يصح الحج إلا به، مثل عرفة من حيث الفرضية. والقول الثاني أنه واجب كما تقدم. والثالث أنه سنة وليس بواجب، وهذا القول ضعيف مخالف لهذا الحديث، فهو ضعيف ولا يعمل به. نعم، فهو بين الركنية وبين الوجوب، ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه ركن، وقوى هذا ابن القيم، وإليه ذهب جمع من أهل العلم، جاء عن جمع من التابعين أو بعض التابعين كالشعبي وإبراهيم النخعي، وجاء وذهب إليه ابن خزيمة، ومال رجحه أو مال إليه ابن القيم وقواه ابن القيم. ودليلهم الحديث، لأن الحديث اشترط أمور حتى يتم الحج: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فعرفة لا شك أنها فرض بالاتفاق، وقد قرنت عرفة مع مزدلفة، قرنت عرفة مع مزدلفة في هذا الخبر الصحيح. فالقول بأن الوقوف بعرفة بمزدلفة ركن هذا قول قوي، وأنه يجب على الشخص، يعني الأقوياء يجب عليهم وجوبا أن يبقوا، لأن أيضا هنا مسألة أخرى: إنسان جلس في مزدلفة ساعة أو ساعتين وذهب قبل الفجر، لم يصلي الفجر بمزدلفة، فهذا واحد من اثنين: إما أن يكون من الضعفة، والضعفة مرخص لهم كما سوف يأتي، وإما أن يكون من الأقوياء. أما إذا كان من الأقوياء فهذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له، لأن الحديث من شهد صلاتنا هذه. طبعا أبو محمد بن حزم رحمه الله قال بالركنية، وقال أيضا من فاتته صلاة الفجر مع الإمام فقد فات الحج. نعم، يعني حتى بنوم، هو جاء لو جاء من المغرب إلى مزدلفة ونام لكنه فاتت الصلاة، يقول خلاص فات حج. طبعا هذا غير صحيح، المقصود أنه يصلي الفجر بمزدلفة، يصلي الفجر بمزدلفة وينتظر قليلا حتى تسفر ثم يذهب. يعني حتى هذا الحديث يفيد أنه إذا صلى الفجر بمزدلفة عليه ماذا؟ أن يبقى ولا ينصرف؟ يبقى، لأن من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا. طبعا أهل العلم ما يقولون، جمع منهم ما يجلهم ما لا يقول بهذا، لكن هذا الحديث: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. نعم، فالقول بأن المزدلفة فرض وركن هذا قول قوي، ومع الأسف كثير من الحملات الآن، لعل الابن وائل ينتبه، كثير من الحملات الآن والمطوفين يتساهلون في هذا، يمرون مزدلفة مرورهم ذاهبون إلى رمي الجمار، وهذا غلط، غلط كبير، هذا غلط كبير. وعلى الأقوياء كما تقدم يبقوا، وأما الضعف سوف يأتي متى ينفرون. نعم، قال زاد النسائي: ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك. النسائي روى هذا الخبر من طريق مطرف بن طريف عن الشعبي عن عروة بن مضرس. في رواية مطرف بن طريف من شهد الصلاة مع الإمام، من شهد الصلاة، من أدرك جمعا والصلاة مع الإمام، من أدرك جمعا والصلاة مع الإمام فقد أدرك، ومن لم يدرك جمع والصلاة مع الإمام فلم يدرك. هذه الرواية جاءت من طريق مطرف بن طريف عن الشعبي، باقي أصحاب الشعبي لم يرووا هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما الذي رواه بهذا اللفظ هو مطرف بن طريف. مطرف بن طريف ثقة، ولكن رواية الجماعة أولى ولا رواية مطرف أولى؟ لا شك رواية الجماعة أولى، وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي يحيى وداود، يعني بعض هؤلاء يقدمون على مطرف بن طريف، فكيف باجتماعهم؟ ولذا صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في رد هذه الرواية، أبو جعفر العقيلي صنف جزءا في رد هذه الرواية. وأما أبو محمد بن حزم فاحتج بها على ما تقدم، ابن حزم صححها واحتج بها على ما تقدم، ولا شك هي رواية بالمعنى، ورواية الجماعة هي الأولى والأصح. نعم. قال: وخرج، أي الترمذي، طبعا حديث عروة بن المضرس رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن روى هذا الحديث، وحتى حديث عبد الرحمن بن يعمر قد خرجه أصحاب السنن وغيرهم. قال: وخرج، أي أبو عيسى أو النسائي، النسائي نعم، لأن آخر من ذكر النسائي، عن عبد الرحمن بن يعمر، هي مضبوطة هنا بالضم لا بالفتح، عبد الرحمن بن يعمر، عبد الرحمن بن يعمر هذا هو الديلي، عبد الرحمن بن يعمر هذا هو الديلي، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. طبعا هذا الحديث قد جاء من حديث سفيان الثوري ومن حديث شعبة بن الحجاج عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، وقد صححه جمع من الحفاظ. قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، طبعا عروة بن مضرس أتاه بمزدلفة، وأما عبد الرحمن بن يعمر فيخبر عن أناس من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. قال: فأمروا رجلا فسأله عن الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وفي رواية: الحج الحج عرفة. فهذا يفيد أن ركن الحج الأعظم ماذا؟ هو عرفة، ركن الحج الأعظم هو عرفة. من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح جاء إلى أين؟ إلى عرفة، لأن حد عرفة الفجر من يوم النحر، إذا طلع الفجر انتهت عرفة. قال: من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه. أيام منى ثلاثة، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس، ينادي بهذه الكلمات، وهي تدل على مسائل جليلة وقضايا كبيرة من قضايا الحج. طبعا ما أكملنا ما يستفاد من حديث عروة بن المضرس، نسأل الله أن ييسر الأمور. طبعا الحديثان متقاربان من حيث المعنى، وكلاهما صحيحان. نعم. طبعا في حديث عروة قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فهذا يفيد أن عرفة لا بد منها وهي ركن، وهذا بالاتفاق. وحديث عبد الرحمن دلالته أعظم، الحج عرفة. نعم. المسألة الثالثة: ليلا أو نهارا، وهذه مسألة مهمة. إذا جئت إلى عرفة بالليل أو بالنهار فحجك ماذا؟ وقد وقفت بمزدلفة وصليت الصبح بها ووقفت قليلا حتى أسفرت، حجك ماذا؟ فقد تم حجه وقضى تفثه. ليلا أو نهارا، هذا فيه أن من أتى إلى عرفة في الليل أو في النهار فيكون قد أتى بهذا الركن. أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم اشترط الجمع بين الليل وماذا؟ والنهار. يعني بعض أهل العلم بعضهم قال إذا وقف بعرفة في الليل أو في النهار حجة تام. القول الثاني أن من وقف بعرفة في النهار ودفع قبل مغيب الشمس حجه صحيح، ولكن عليه دم، لأنه ترك واجبا. الوقوف بعرفة ركن، ويجب أن يوقف إلى مغيب الشمس، هذا القول الثاني. فهذا لم يقف إلى مغيب الشمس، إنما وقف مثلا في المساء ودفع قبل مغيب الشمس، وقف بعد الزوال ودفع قبل مغيب الشمس، فقالوا هذا حجه صحيح، ولكن قد ترك واجب، وهو أنه يبقى إلى مغيب الشمس، عليه أن يجبر هذا النقص الذي وقع في حجه بأن يذبح دما في مكة. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه يكفي إذا وقف الإنسان في الليل، إذا وقف بالليل حجة تام. إذا وقف بالنهار لا، لا بد أن يجمع بين الليل والنهار. إن وقف بالليل حجة تام، إذا ما وقف بالليل بالنهار لا بد أن ينتظر إلى الليل. الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، أن إذا وقفت بعرفة من بعد الزوال ثم ذهبت قبل مغيب الشمس فحجك ماذا؟ تم، بدليل هذا النص فقد تم حجه. كيف نقول عليه أن يجبر هالنقص بدم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فقد تم حجه وقضى تفثه؟ فحج تم، لكن لا شك أن السنة الوقوف إلى ماذا؟ إلى مغيب الشمس. السنة لا شك أنها إلى مغيب الشمس، وإنما الكلام في الوجوب، فالصواب أنه ليس بواجب. فمن وقف من بعد الزوال حتى ولو لم ينتظر إلى مغيب الشمس فحجه تم وليس عليه شيء، لكنه لم يأتي بالسنة كاملة. السنة هو أن تبقى إلى مغيب الشمس، هذه هي السنة. نعم. وهذا القول قد قال به جمع، وهو من الأقوال في مذهب الإمام أحمد. نعم. أيضا في هذا الحديث أن عرفة لا ينتهي وقتها إلا بطلوع ماذا؟ إلا بطلوع الفجر. بعض أهل العلم قالوا أن مزدلفة ليس بركن. لماذا ليس بركن؟ قالوا إذا كانت عرفة لا تنتهي إلا بطلوع الفجر، إذا ما بقي وقت لأي شيء لمزدلفة. لكن هذا غير صحيح، هو عرفة إلى طلوع الفجر. من جاء قبل طلوع الفجر إلى عرفة ثم نفر إلى مزدلفة وصلى الفجر قبل طلوع الشمس بمزدلفة، أتى بهذا الواجب ولا ما أتى؟ أتى بهذا الواجب، لأن مزدلفة لا تنتهي إلا بطلوع الشمس، مزدلفة لا تنتهي إلا بطلوع الشمس. وتعلمون ما بين عرفة ومزدلفة مسافة قصيرة، لكن طبعا التأخير هذا بسبب ماذا؟ الازدحام، يعني لو لم يكن هناك ازدحام نص ساعة هو واصل إلى مزدلفة، فيدركه، ممكن أن يدرك الوقت. أنتم تعلمون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا أكثر من ساعة، ساعة وربع تقريبا، فهناك وقت. فيعني ما قاله بعض أهل العلم فيه نظر. نعم، قال: وقال الترمذي: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر إلى عرفة، إلى عرفة، نعم، ثم وقف بعد ذلك بمزدلفة كما في حديث عروة بن مضرس. نعم، وقال أي أبو عيسى عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة، هذا خطأ ترى، عن سفيان بن محمد بن عيينة هذا خطأ، اللي بجامع أبي عيسى وقال ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة، ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى له مسند وله كتاب الإيمان، وهو على القول الراجح ثقة، قال ابن حجر صدوق وراجح أنه ثقة، حج 40 حجة تقريبا ماشيا على قدميه، من تلاميذ ابن عيينة، عن ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال: وهذا الحديث أجود حديث رواه سفيان الثوري، يقول أجود حديث رواه سفيان الثوري، ابن عيينة رواه عمن؟ عن سفيان الثوري، الحديث رواه سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر، فرواه ابن عيينة عن سفيان الثوري، فقال هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. نعم، طبعا سفيان الثوري روى ما هو أعظم، يعني أشياء تتعلق بالإيمان وتتعلق بباقي الأركان، لكن هذا من أجود الحديث في الحج. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وحديث أيضا عروة بن مضرس أن ما قبل عرفة ليس بواجب، شخص أراد الحج فلو ذهب رأسا إلى عرفة، أحرم في الميقات رأسا إلى عرفة وأتى بباقي المناسك، حج ماذا؟ حج صحيح. هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة؟ لا، الحديث دل على ذلك، الحج عرفة، ذكر شيء قبل الحج؟ ما ذكر شيئا قبل عرفة، ما ذكر شيئا قبل عرفة. نعم، المتمتع يجب عليه أن يذهب إلى مكة من أجل حجه ولا من أجل عمرته؟ من أجل عمرته، المتمتع يجب عليه أن يذهب إلى مكة من أجل عمرته. ولذا عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة ثم حاضت فقرنت، أدخلت العمرة على الحج، هل قربت البيت قبل يوم النحر؟ ما قربت البيت، لأنها كانت ماذا؟ كانت حائض، كانت تنتظر الطهر حتى طهرت فطافت في يوم النحر، فما قربت البيت قبل ذلك. فلو أحرمت المرأة وهي حائض وبقيت على حيضها تذهب إلى عرفة، إذا جاء يوم عرفة وهي حائض تذهب إلى عرفة، فإذا طهرت طافت وسعت خلاص حجها تام. إنسان جاء وخشي من ذهاب عرفة، يعني جاء في المساء مثلا، لو من أول النهار نقول اذهب إلى مكة إذا كان مثلا متمتع، طف وسعى ثم قصر ثم اذهب إلى ماذا؟ إلى عرفة، أو أن تقارن اذهب إلى مكة طف وسعى، طواف القدوم سنة هذا، والسعي إذا قدمت هذا عن الحج ثم اذهب إلى عرفة، لكن جاء بعد الزوال. لو ذهب إلى مكة قد ماذا؟ قد تفوت عرفة، فأذهب رأسا إلى عرفة، فما قبل عرفة ليس بواجب إلا الإحرام عند الميقات. فإذا طواف القدوم سنة ولا واجب؟ سنة، طواف القدوم سنة وليس بواجب. أما المتمتع كما تقدم فالطواف الأول في حقه واجب، لأن هذا عن العمرة. نعم. وقال عن وكيع أي اسمها أبو عيسى: هذا الحديث أم المناسك. ولا شك أن كما قال وكيع هذا الحديث أم المناسك، مع أن كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلمات يسيرة، لكن فيه مسائل كبيرة من مسائل الحج، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فهذا الحديث الذي هو أم المناسك هو سطرين، نعم، كلمات يسيرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. فحديث عبد الرحمن بن يعمر أيضا حديث صحيح. قال مسلم عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك، هذا جاء من طريق مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي، أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة، يعني في اليوم التاسع: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. يهل يلبي لبيك اللهم لبيك، ويكبر أي يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأنتم تعلمون أن التكبير يبدأ من ماذا؟ من دخول ماذا؟ دخول العشر، وغدا بإذن الله هو اليوم الأول من أيام شهر ذي الحجة، أيام العشر، فالتكبير يبدأ من طلوع الفجر. نعم. يقول: كان منا المهل ومنا المكبر، فكلا الأمرين يشرعان، منهم من يلبي بالحج لبيك اللهم لبيك، واستمر كما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام في تلبيته إلى أن رمى الجمرة، عندما شرع في الرمي قطع التلبية وكبر مع ماذا؟ مع كل حصات، كبر مع كل حصات. قال: ومنا المكبر، لأن هذه كلها أيام تكبير إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ينقطع، ينتهي التكبير. وفيه خلاف بين أهل العلم، التكبير المطلق والمقيد، والأقرب الله أعلم أن التكبير كله واحد من حين دخول العشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر، سواء كبرت دبر الصلاة قبل الصلاة، في الصباح، في المساء، في كل وقت وحين التكبير مشروع. وهذه سنة ينبغي المحافظة والمداومة عليها. نعم. قال البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي الكوفي قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى مكة للحج، ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما. طبعا جاء في رواية في البخاري أنه صلى المغرب عبد الله بن مسعود بأذان وإقامة، ثم تعشى، ثم صلى العشاء بأذان وإقامة. والسنة هو تأتي بالصلاتين بأذان واحد وماذا؟ وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر، كما في حديث جابر بن عبد الله. فالسنة إذا أراد الإنسان أن يجمع أن يؤذن ثم يقيم للصلاة الأولى ثم يقيم للصلاة الثانية، سواء كان الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. نعم. والعمل اليسير ما بين الصلاتين هذا لا ينافي الجمع، يعني إذا عمل الإنسان شيئا يسيرا بين الصلاتين لا يقال أنه لم يجمع، بل هو جمع. فابن مسعود تعشى، وفي حديث جابر قال صلينا المغرب ثم بركنا الجمال ثم صلينا العشاء. تبريك الجمال ما يأخذ إلا شيء يسير. نعم. قال ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، حين طلع الفجر، هذا في طبعا ليلة جمع، هذا يوم النحو، فجر يوم النحو اليوم العاشر في جمع. قال قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، يعني صلى صلاة الفجر في ماذا؟ في أول وقتها. ولذا في رواية عندما انشق عمود الفجر، انشق عمود الفجر طلع الفجر صلى. ناس يقولون الفجر طلع، وناس يقولون ماذا؟ الفجر لم يطلع. وكان هو أعلم صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر. يعني قد يؤخذ من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي ماذا؟ لم يصلي راتبة الفجر، قد يؤخذ، لكن أنا ما أعرف أحد نص على هذا من أهل العلم. إن كان أحد نص فظاهر الحديث يؤيد هذا الاستنباط، وذلك أن هناك من يقول طلع، هناك من يقول لم يطلع. لو كان قد صلى الراتبة يعني يكون الفجر اتضح، وصلاة الراتبة ما تصلى، راتبة الفجر ما تصلى إلا بعد طلوع الفجر. قال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، لأن من السنة من حين تقدم جمع تصلي ماذا؟ المغرب والعشاء. نعم. سواء دخل وقت العشاء لو جيت مبكر أو لم يدخل. قال فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، يعني التبكير في صلاة الفجر من يوم النحو. طبعا في يعني لو قدم الإنسان قبل دخول وقت العشاء هل يصلي العشاء أم لا، هذا فيه خلاف. هناك من قال يصليها من حين يصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء، وهناك من يقول لا، والأقرب أنها تصلى، هذا الأقرب والله أعلم. لكن الأحوط أن الإنسان ينتظر، الأحوط ينتظر خروجا من الخلاف. نعم. ولذا قال ابن مسعود هنا فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، العتم العشاء، وصلاة الفجر هذه الساعة، تبكير بها. قال ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض، هذا كان في عهد عثمان رضي الله عنه، لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. قال عبد الرحمن بن يزيد فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، من حين قال هالكلام يعني دفع عثمان. قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، عندما أراد أن يرمي كبر قطع التلبية وشرع في التكبير ورمى الجمرة. قال وعن سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان عندما كان خليفة بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر، الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم المعروف، جاء في مسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر في ثقيف كذاب ومبير، في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب هو ما من المختار بن أبي عبيد، والمبير الظالم الحجاج. مختار بن أبي عبيد ثقفي، والحجاج بن يوسف ثقفي. نعم، وهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، وهو أخبار بالشيء قبل أن يقع، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فعبد الملك كتب الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه. من اللي ما كان مع عبد الله بن عمر؟ سالم ابنه. الحديث من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وفي بعض الروايات أن الزهري كان معهم، وبهذا استدل من استدل كالذهلي على أن الزهري قد سمع من ابن عمر، لكن هذا في نظر، الصواب أن الزهري أخذه عن سالم كما هو ظاهر الإسناد في الصحيحين، أن لا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر وأنا معه، أي سالم، يوم عرفة حين زالت الشمس، جاء إلى فسطاط الحجاج يوم عرفة، فصاح عند سوادقه أو عند سوادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح: إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. هو كان الحجاج يظن أن يعني ننتظر نقيل شوي حتى تبرد الشمس، ثم بعد ذلك يخرج ويخطب الناس ويصلي ويخطب الناس. يخطب الناس، نعم، ويصلي، نعم. قال: فقال رواحة: إن كنت تريد السنة؟ قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، أفيض على رأس الماء يغتسل، ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. خشي سالم أن الحجاج يطيل، فقال له سالم: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. وعجل الوقوف، لا تحبس الناس، عجل الوقوف، اقصر من الخطبة وصل وعجل. هذه السنة. فجعل ينظر إلى عبد الله، الحجاج ينظر إلى عبد الله، هل يقر سالم أم لا؟ والحجاج معروف بطاعته لأمرائه، وعنده غلو في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة، يعني يطيحهم حتى في المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله شاف ينظر له يريد أنه يقر أم لا، قال: صدق، صدق سالم. فإذن السنة أن الإنسان لا يطيل في الخطبة ويعجل الوقوف. وقد قال عليه الصلاة والسلام في مسلم في حديث شقيق بن سلمة، في حديث أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي عن عمار، أن قصر صلاة الرجل، أن عفوا قصر خطبة الرجل، أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. هذا في الجمعة، وكان خطب عليه الصلاة والسلام في الجمعة وفي غيرها كانت ماذا؟ قصيرة. هذا هدية. نعم، في حالات أطال، كما في حديث عمرو بن أخطب أو زيد بن أخطب، أبو زيد عمرو بن أخطب، وحديث عمر في الصحيح أنه مرة صلى الفجر وخطب الناس إلى العصر إلى الظهر، ثم نزل وصلى ثم خطب الناس إلى العصر. وفي حديث عمر أنه صلى الظهر ثم خطب الناس إلى العصر، ثم صلى العصر وخطب الناس إلى المغرب. فهذا في حالات خاصة، هذا في حالات خاصة، يعني خطبة ليست صلاة جمعة، خطبة من الخطب أطال فيها عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما سوف يقع إلى قيام الساعة، حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كما قال الراوي. نعم، قال مسلم عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. بعث بها من جمع بليل إلى منى حتى ترمي ماذا؟ الجمرة. فالضعف مرخص لهم، مرخص لهم في ماذا؟ في الذهاب إلى منى قبل الفجر، وسوف يأتي توضيح لهذا بإذن الله. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. قال وعن ابن عباس قال بعث بي نبي الله صلى الله عليه وسلم بسحر، وقت السحر قبل الفجر، من جمع في ثقلي أو في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق أخرى في ضعفة أهله. هذا يفيد أن القوي لا بأس أن يذهب مع ماذا؟ مع الضعفة، لأن الضعف يحتاجون إلى ماذا؟ الضعف يحتاجون إلى ماذا؟ إلى من يكون معهم، يحتاجون إلى من يكون معهم. المرأة تحتاج إلى رجل، والشيخ الكبير يحتاج إلى أيضا رجل. فإذا كان هذا الشخص يحتاج إليه مع الضعفة فلا بأس أن ينفر مع الضعفة. ودليل هذا حديث ابن عباس، ابن عباس كان شاب قوي، طبعا عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتلام. قال وفي طريق أخرى في ضعفة أهله. قال وعن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، امرأة طويلة وضخمة رضي الله عنها، سودة العامرية، سودة بن زمع العامرية، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها. فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام، استمرت إلى أن توفاها الله تفيض إذا حجت مع الإمام، ما تفيض إلا مع الإمام إذا كانت قد حجت. وقال النسائي كما استأذنته سودة، فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. البخاري عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي. تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم الليل في ليلة جمع. أسماء خفي عليها ذلك، قامت تصلي فصلت ساعة، فقالت يا بني هل غاب القمر؟ تسأل عن غياب القمر، فقلت لا، تسأل مولاها عبد الله. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. هذا في نهاية عمرها وقد كف ماذا؟ بصرها. في نهاية عمر أسماء كف بصرها، أسماء عمرت، وأسماء أكبر ولا عائشة أكبر؟ أسماء أكبر، ولكن أسماء توفيت بعد عائشة بنحو 20 سنة، يعني توفيت بعد 73، وعائشة تقريبا اختلف 57-58. نعم، فعمرت حتى عندما توفيت قد ناهزت 100 رضي الله عنها، فكانت قد كف بصرها. قالت فارتحلوا عندما غاب القمر، فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة. هذا فيه أن عبد الله مولاها كان معها، وهي تحتاج إلى من يكون معها من الأقوياء. حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها بمنى. هذا يدل على أنها رمت قبل ماذا؟ قبل الفجر. فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، ومين بغلس؟ قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن وفي طريق من طرق مسلم لضعنه. إذن هذا الفعل أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أذن؟ أذن. فهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أنه يجوز للضعف أولا التعجل في ليلة مزدلفة، هذا واحد. الأمر الثاني أن الأقوياء مع الضعفة إذا كان يحتاج إليهم أفرض في خمسة أقوياء مع ضعيف كلهم يحتاج إليهم، ما يحتاج، اللي يحتاج إليه هذا القوي يذهب مع هؤلاء الضعفة، ليس كل الأقوياء. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يستفاد من هذا الخبر أن التعجل إنما يكون عند ماذا؟ عند غياب القمر، ولا يجوز قبل غياب القمر. نص الشافعية والحنابلة على أنه بعد منتصف الليل، والحديث مقيد بغياب القمر. في وقت الشتاء القمر حول الساعة 3 يغيب، وفي الصيف قبل. فمن كان مع ضعف فعليه أن ينتظر حتى يغاب القمر. الأمر الرابع أن إذا أتوا إلى منى فيشرع لهم رمي الجمار حتى ولو لم يطلع الفجر. ومن قال من أهل العلم لا يجوز رمي إلا بعد طلوع الشمس، هذا غير صحيح، كما دل على هذا حديث سودة وحديث أسماء. نعم. ويؤيد هذا أن ما الحكمة في التعجل؟ ما هي الحكمة في التعجل؟ قبل ماذا؟ زحمة الناس، قبل زحمة الناس. إذا ما استفدنا شيء، إذا كان الشخص بيتعجل وبيجلس عند المرمى حتى يأتي الناس ويزدحمون، إذا ما استفدنا شيء. فالحكمة في التعجل هو حتى يرمون قبل ازدحام الناس. المسألة الخامسة، إذا رمت الجمرة هل يجوز لها أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى؟ بعض أهل العلم أجاز ذلك، فأجاز الطواف والسعي حتى قبل الفجر، والصواب لا، لأن الرخصة إنما جاءت في ماذا؟ بالرمي فقط. الرخصة جاءت في الرمي، ما جاءت في غير الرمي. وأما ما جاء في بعض روايات حديث سلمة أنها رمت ثم ذهبت إلى مكة فأفاضت، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. رواه أبو داود والصواب أنه مرسل، لا يصح. لو ثبت نعم. ففي حديث أسماء أن رجعت إلى منزلها بمنى، وفي حديث سودة لم يذكر الطواف والسعي، وكان عبد الله بن عمر يرسل ضعفة أهله فإذا قدموا رموا الجمرة وصلوا الصبح بمنى، ولم يذكر أيضا أنهم كانوا يذهبون يطوفون. فهذه الأعمال ما تكون إلا بعد طلوع الشمس من طواف وسعي، لأن في الأصل مقيدة برمي الجمار، ورمي الجمار بالنسبة للأقوياء هذا بعد طلوع الشمس، وأما بالنسبة للضعفة كما تقدم حتى لو رموا قبل طلوع الفجر. فالرخصة جاءت بالرمي، ما جاءت في غير الرمي من طواف وسعي. نعم. فطواف الإفاضة لا يكون إلا في يوم النحر، من طاف قبل طلوع الفجر هذا طاف قبل وقته، هذا طاف قبل وقته. فإذا رمى الإنسان الضعيف ينتظر حتى طلوع الشمس فيطوف يسعى. نعم. قال مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو، يعني وتر. فالاستجمار وتر، أمر عليه الصلاة والسلام بثلاث أحجار، فإذا أنقت وإلا أتى بزيادة. ورمي الجمار تو سبع وتر، والسعي سبع، الطواف تو أيضا كل سبع كل وتر. نعم، فهذا يفيد أنه لا يجوز أن الإنسان يستجمر بحجرين، لابد ثلاث فأكثر، ولا يجوز برمي الجمار يرمي ست، لابد سبع ولا يزيد على السبع كما سوف يأتي. والسعي أيضا لا يجوز أن يسعى ست فقط، والطواف أيضا لابد سبع. قال الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا طبعا حديث ابن عمر عند الترمذي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهذا رجال كلهم ثقات. قال أبو عيسى حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى ورواه بعضهم فوقفه، والأقرب والله أعلم أنه موقوف وليس بمرفوع. الأصوب الأقرب أنه موقوف وليس بمرفوع، الصواب الوقف. وأما رواية أبي داود فهي من طريق عبد الله بن عمر العمري. عبد الله بن عمر فيه ضعف، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم هذا الثقة الثبت، وأخوه عبد الله فيه ضعف. فرواية أبي داود من طريق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فيه ضعف، وأما طريق أبي عيسى فهو من طريق عبيد الله بن عمر. وعقب أبو عيسى أيضا قال أنه في يوم النحر كان عليه الصلاة والسلام راكبا، في يوم النحر كان راكب. نعم، وهذا يدل على أن الراجح هو الوقف. قال مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله بن مسعود فرمى الجمرة بسبع حصيات، هذا جزء من الحديث السابق، وعبد الرحمن بن يزيد النخعي، وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى، فيجعل منى عن يمينه ومكة عن ماذا؟ يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة. ومن أي مكان رماها كما تعلمون يجزئ، لكن الكلام على السنة. قال وفي طريق أخرى يكبر مع كل حصات، قطع التلبية وأخذ يكبر مع كل حصات. قال البخاري عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصات، هذا في أيام التشريق، الجمرة الدنيا الجمرة الأولى، ثم يتقدم يسهل فيقوم مستقبل القبلة، يتقدم ينزل في السهل ويدعو دعاء طويلا، وجاء في بعض الآثار بقدر سورة البقرة، ولكن ليس بمرفوع هذا، ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال، يأخذ ذات الشمال فيسهل ينزل في السهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو. هذا طبعا فيه يفيد أن السنة في الدعاء أن يستقبل الإنسان ماذا؟ القبلة. قال ثم يدعو يرفع يديه ويقوم طويلا، طبعا جاء كما تقدم بقدر سورة البقرة، وهذا ليس بمرفوع، لكن الثبت يطيل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر. قال ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فإذا السنة الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى، وأما الكبرى فليس بعدها ماذا؟ فليس بعدها دعاء. نعم، وأن السنة إذا رمى يكبر مع كل حصات ثم يتقدم قليلا فيدعو ويطيل ويرفع يديه، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويتقدم فيدعو ويطيل، ثم يذهب إلى الكبرى فيرميها وينصرف. هذه هي السنة. نعم، وأيضا هذا الحديث يدل على أنه في أيام التشريق لو بدأ بالعقبة ثم رمى الوسطى ثم رمى الصغرى، فعل خطأ ولا مو بخطأ؟ خطأ، وعليه أن يعيد فيرمي الوسطى. الآن الصغرى رماها خلاص، الوسطى يصححها، لأن رمى الوسطى قبل الصغرى، فيرمي الوسطى ثم الكبرى. لو يقضي فاته الرمي في اليوم الأول يبدأ بماذا؟ يبدأ باليوم، إذا فاته اليوم الأول وجاء يرمي اليوم الحادي عشر يبدأ بالعقبة، ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى الصغرى، فيرمي عن اليوم الحادي عشر الأول عن العاشر بالكبرى، ثم يرجع إلى الصغرى فيرميها، ثم الوسطى ثم الكبرى. قال أبو داود عن عائشة قال: تفاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى الأبطح، فمكث بها ليالي أيام التشريق. عفوا، رجع إلى منى، هذا يوم العيد، عفوا هذا يوم العيد. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم النحر حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات. طبعا الواجب البقاء المبيت في ليالي التشريق بمنى، يجب وجوبا، إلا إذا الآن بهذه الأوقات ما في مكان. نعم، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة لا يقف عندها، كما تقدم أيضا هذا في حديث ابن عمر. قال: هذا من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. نعم، طبعا هذا تقدم في حديث ابن عمر المعنى، ومحمد بن إسحاق صدوق لكن له بعض الأوهام كما هو معلوم. قال النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمر ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا دليل من قال أنه لا يجوز أن ترمى الجمرة حتى للضعفة إلا بعد طلوع الشمس، هذا دليله. هذا الخبر لو ثبت نعم، لكن لم يثبت، فجاء من طريق يحيى الجزار الظاهر عن ابن عباس وهو منقطع، وجاء من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس وهو معلول. وتقدم حديث ابن عباس في الصحيح ليس فيه ماذا؟ ليس فيه لا ترموا حتى تطلع الشمس، ولذا أعل هذا الحديث البخاري في التاريخ الأوسط، في التاريخ الأوسط أعل هذا الحديث البخاري، أعل هذا الحديث، وأشار النسائي والله أعلم إلى علته. فالذي في الصحيحين ليس فيه لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، خارج الصحيحين الأسانيد لا تخلو من كلام. قال مسلم عن جابر بن عبد الله قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. يوم النحر رماها ضحا ووقتها بعد طلوع الشمس، وأما في أيام التشريق فوقتها بعد زوال الشمس. نعم، طبعا يوم النحر ينتهي الرمي بمغيب الشمس يوم النحر، وأما أيام التشريق فيبدأ الرمي بعد الزوال ولا يجوز قبل الزوال، ومن رخص بالرمي قبل الزوال ليس يعني معه دليل بين، كما قال الصحابة ابن عمر: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. وقد رمى عليه الصلاة والسلام بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر. يوم النحر رمى وهو راكب، وأما باقي الأيام فهو ماشي، ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولذا سميت بحجة الوداع، هذا جاء في مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال: وعن أم الحسين الأحمسية لها أربعة حديث كلها في الحج، وهي قد تكون حديث واحد. هذا الحديث قد خرجه مسلم من حديث يحيى بن الحسين عن جدته أم الحسين الأحمسية قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، سميت حجة الوداع كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. قالت فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، واحد يظلل عليه والآخر ماسك بزمام الناقة، وهذا يفيد أنه رمى بعد طلوع الشمس بعد ارتفاعها. نعم. ووقت الجمرة يوم النحر لا يبدل بعد طلوع الشمس، أما الضعفة فمرخصا لهم كما تقدم. نعم. وهذا يفيد أنه لا بأس للمحرم أن يستظل، هو عندما رمى يوم النحر كان حلالا أم كان حراما؟ لا يزال محرم، هو ما تحلل إلا بعد أن رمى وذبح وحلق تحلل عليه الصلاة والسلام، فهو لا زال محرم. نعم. فلا بأس أن الإنسان المحرم يستعمل ما يكون ظلا عليه، نعم، من ما يسمى بالشمسية الآن وما شابه ذلك. نعم. قال أبو داود عن قدامة بن عبد الله، هذا الحديث رواه أبو داود من طريق مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة، قدامة بن عبد الله الكلابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ابعدوا ابعدوا ما فيه، ابعدوا ابعدوا ما هناك، ما حد يدفع عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف ما هو موجود الآن، يبعدون الناس عن بعض الناس وهذا غلط. الحج لكل الناس، الحج للناس جميعا، للمسلمين جميعا، يستوي الأمير وماذا والرعية، يستوي الناس جميعا، الوزير والأمير وباقي الناس سواء. نعم. وحديث اسمه أيمن حديث صحيح، أيمن بن نابل عن قدامة هذا حديث ناده صحيح. قال مسلم عن الفضل بن العباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة، طبعا أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى أردف من الفضل، أردف الفضل بن العباس، وأما من عرفة إلى مزدلفة فأردف أسامة، والحكمة أيضا ظاهرة، كلهم نقلوا ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا، وهو نعم يقول للناس السكينة السكينة، عندما نفروا من عرفة كان يقول لهم السكينة السكينة، وحتى أيضا من جمع إلى منى السكينة السكينة، البر ليس بالإيضاع ليس بالعجلة، حتى دخل محسرا وهو من منى، هذا اللي الشاهد أن محسر في هذا الحديث أنه من منى. نعم. وقال بعض أهل العلم أنه ليس لا من مزدلفة، ليس من مزدلفة ولا من ماذا، وليس من منى، لا من منى ولا من مزدلفة، وإنما هو برزخ بينهما، فإذا كان من منى فلا بأس بالمبيت والجلوس فيه في أيام التشريق، وهذا الحديث يقول أنه في هذا الحديث أنه من منى. لكن قد يكون من بعض الرواة. قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، حصى الخذف أكبر من الحمص ودون ماذا، ودون البندق، أكبر من الحمص ودون البندق. قال ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى حتى رمى جمرة العقبة. زاد في طريق أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. هو جاء في بعض الروايات هكذا، جاء في بعض الروايات هكذا. نعم. قال النسائي عن ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القط التقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف قد أكبر من الحمص ودون البندق، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء، وفي رواية فرموا. التكرار قال ليست في النسائي. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا قد وقع، اللي حذر منه صلى الله عليه وسلم قد وقع، يأتي بعض الناس يرمي بحصى كبار، وبعض الناس والعياذ بالله في النعال، وهذا جهل شديد. وبعض أهل العلم قال إن رميهم لا يصح، أما بالنعال وما شابه ذلك فهذا لا يصح، لكن أقصد بعض أهل العلم قال من رمى بحصى كبير لا يصح رميه، لأنه قال إياكم والغلو في الدين، فحذرنا من الغلو صلى الله عليه وسلم في الدين، ومن ذلك حتى في الرمي لا تغلو. فكيف الذي يغلو في الأشخاص ويرفعهم إلى مقام الله والعياذ بالله، أو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا شرك بالله. تعلمون عندما في حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده. فهذا حديث عظيم وهو حديث صحيح، إياكم الغلو في الدين في كل شيء، ما قيدها بشيء، إياكم الغلو في الدين، ومن ذلك لا تغلو في رمي الجمار. فما الذي أهلك من كان قبلنا الغلو في الدين؟ غلوا في أو في الصلحاء والأولياء وفي أنبيائهم قبل ذلك حتى أشركوهم في الله والعياذ بالله، كما وقع من اليهود والنصارى. قال طبعا حديث عباس صحيح. قال الترمذي عن عاصم بن عدي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر. الحديث هذا الحديث صحيح وقصها أبو عيسى. فيه مسائل: رعاة الإبل مرخص لهم في أمرين، أن لا يبيتوا بمنى، رخص لهم من أجل ماذا؟ من أجل الإبل، كما رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة من أجل ماذا؟ السقاية، من أجل السقاية. ولذا إذا كان إنسان مريض واحتاج إلى من يرافقه فيسقط عنهم ماذا؟ وجوب المبيت بمنى. إنسان مريض واحتاج واحد يرافقه فهنا يسقط هذا الواجب. والرخصة الثانية لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم. كيف ذلك؟ يوم النحر يرمون، اليوم الحادي عشر لا يرمون، يجمعون الحادي عشر إلى ماذا؟ إلى الثاني عشر. هذه المسألة الثانية. كيف يرمون في اليوم الثاني عشر؟ يبدون بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجعون، يعني ما تأتي للصغرى ترميها ب14 والوسطى ب14 والكبرى ب14 تقول انتهيت، لا، ما رتبتها، ابدأ بالصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7 ثم ارجع وارم. وهكذا القضاء كما تقدم. إذا كنت موكلا ابدأ بنفسك ثم ارمي عن ماذا؟ عن وكيلك، مو يعني ترمي عن نفسك ثم تنتهي ثم ترجع ترمي عن الوكيل، لا، هذا ليس مثل ما تقدم، ترمي عن نفسك وعن وكيلك في نفس الوقت. أما الجمع رمي يومين في يوم تبدأ بالصغرى الوسطى الكبرى ثم ترجع. أيضا في هذا الحديث مسألة ثالثة، أنه لا يجوز أن الإنسان يجمع رمي يومين في يوم إلا لإنسان معذوب، من امرأة، من رجل يشق عليه، يكون ملحقين بمن؟ برعاة الإبل. فالرجل الكبير أو المرأة قد يكونون أولى فملحقين بهذه الرخصة برعاة الإبل. المسألة الرابعة أنه من باب أولى لا يجوز كما قال بعض أهل العلم، بعض أهل العلم كالموفق بن قدامة قال يجوز تجمع الجماع كلهن في اليوم الأخير. الحديث يدل على هذا ولا خلاف ذلك؟ يدل على خلاف ذلك. رخص للرعاة، إذن غير الرعاة لا، غير مرخص لهم، فيلحق بالرعاة من كان مثلهم، من لم يكن كذلك من الأقوياء لا، كل يوم في يومه إلا إذا فاتت الإنسان نعم يقضيها. نعم. قال مالك، مالك بن أنس: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون النفر. الأول منهما يوم النحر يرمون، الحادي عشر يجمعون إلى الثاني عشر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله ونحر ثم قال للحلاق خذ، يعني أول شيء رمى ثم نحر ثم ماذا؟ حلق. هذه السنة، لكن لو قدم أو أخر فلا بأس، كما في حديث ابن عباس وغيره ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني في يوم النحر. قال: وأشار إلى جانبه الأيمن. إذن السنة يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس يتبركون به. طبعا أعطى لأبي طلحة هذا كما سوف قال، وفي رواية بدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس، ولذا بقي عند بعض الناس شيء من الشعر. محمد بن سيرين بقي عنده شيء من الشعر، عند محمد بن سيرين الظاهر أخذها ورثها من أنس. قال: ثم قال بالأيسر فدفعه إلى أبي طلحة. إذن الشق الأيمن هذا وزع بين الناس، وشق الأيسر من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي طلحة لمكانته، وهذا خاص به التبرك بشعره وبصاقه عليه الصلاة والسلام وعرقه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ولذا الصحابة ما فعلوا ذلك مع الصديق، أو التابعون ما فعلوا ذلك مع الصديق، ولا مع عمر ولا عثمان ولا علي، فهذا لا يجوز، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص على ذلك الشاطبي ودلت الأدلة على هذا وغير الشاطبي. قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين. قال: وللمقصرين. إذن الحلق أفضل أم التقصير؟ الحلق. فدعا لهم ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يجوز حلق الشعر ويقصد به القربة، يقصد به التقرب، إلا في ماذا؟ إلا في حج أو عمرة، إلا في حج أو عمرة. بعض الناس قد يكون عندهم نظام يلزمون الشخص إذا دخل في جهة أن لابد أن يحلق شعره، هذا غلط. الإلزام هذا في الحج والعمرة، هذا في الحج والعمرة، إما تقصير وإما حلق، فبنية العبادة هذا لا يكون إلا في الحج أو العمرة. قال: وعن ابن عباس قال: قال لي معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن ابن عباس وعن أبيه: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص؟ فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك. معاوية كان ينهى الناس عن التمتع ويقول يعني استمروا على الإحرام حتى ماذا؟ أفردوا الحج ولا تتحللون إلا يوم النحر. وكان يتابع عثمان رضي الله عنه، وعثمان وهذا جاء أيضا عن عمر. فابن عباس ناقش، ابن عباس خالفه، فقال لمعاوية: أنا قصرت عن رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: هذا حجة عليك. السنة أن الإنسان إما أن يتمتع إذا لم يسوق الهدي، وإذا ساق الهدي يجب عليه ماذا؟ أن يقرن. وأما منع الناس من التمتع هذا خلاف ماذا؟ خلاف السنة. معاوية خفي عليه. نعم. قال أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. هذا إسناده جيد لا بأس به، فالحلق إنما على الرجال وليس على النساء، وقد جاء النهي عن الحلق بالنسبة للمرأة، وإنما تقصر من كل جديلة بقدر أنملة. نعم. أبو داود عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة كلاهما عن أم سلمة قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة ودخل معه رجل من آل أبي أمية متقمصين لابسين ثيابهم العادية، يعني خلعوا الإحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ هل طفت؟ هم رموا الجمار وحلقوا وقصروا وتحللوا ولم يطوفوا. قال لا والله يا رسول الله. قال انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم وخص لكم فيه، إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه إلا النساء، النساء في التحلل الأكبر، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. هذا الحديث الجمهور على خلافه حتى نقل الإجماع. البيهقي قال لا أعلم أحد قال به، هذا حديث غريب قال، ومثله بن كثير، وأما بن خزيمة فصححه وبوب عليه، ونقل عن عروة بن الزبير أنه قال به. نعم. وأما جل أهل العلم فلم يقولوا به. الأقرب أن هذا الخبر لا يصح، ابن إسحاق وإن كان صدوق لكن له أوهام وقد تفرد بهذا الخبر، وأبو عبيدة بن عبد الله ليس بالقوي ليس بالمشهور، خرج له مسلم وهو ليس بالمشهور، فهذا الإسناد بالإضافة إلى هذين الأمرين غريب. وفي أمر رابع أن الأحاديث أطلقت في التحلل ولم تقيد ذلك بالطواف في نفس اليوم، الحديث الصحيحة أطلقت التحلل ولم تقيد هذا بالطواف في نفس اليوم إلا في هذا الحديث، فهذا يعني غريب كما قال البيهقي ففيه نظر، وإلا قد قواه ابن خزيمة صححه والنووي. نعم. لكن النووي قال ما أعرف أحد قال به، لكن نقل قال. نعم. مسلم عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية، هذا في عمرة الحديبية، فقال آذاك هوام رأسك؟ هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. هذا الحكم كما تعلمون في القرآن العظيم، فالإنسان إذا احتاج إلى أن يحلق شعره قبل أن يتحلل، قبل التحلل يعني، هذا لازال محرم، احتاج أن يحلق شعره لمرض أو احتاج إلى أن يغطي رأسه لبرد، فيفعل ذلك وعليه ماذا؟ أن يكفر، إما ذبح شاة وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة كما في الآية والحديث. نعم. هذا في فعل المحظور، هذا في فعل المحظور. نعم. وأصح حديث جاء فيه تحديد مقدار ما يطعم به المسكين هو هذا الحديث، نصف صاع، نصف صاع. فإذا كان سن عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين مقدار كل مسكين نصف صاع. نعم. ولمسلم أيضا في هذا أنسك نسيكة، قال مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. طبعا اختلف في هذا الأمر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ولا صلى الظهر بمنى؟ فيه خلاف، بعضها الأحاديث جاءت أنه صلى الظهر بمكة وبعضها جاءت بمنى. نعم، كما في حديث ابن عمر، وحديث جابر على خلاف ذلك، صلى الظهر بمكة. نعم. وابن القيم تكلم على الترجيح بين الأمرين، ويعني ما هناك شيء واضح وبين، والله أعلم. قال أبو داود عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل. هذا طبعا لا يصح، وإنما الحديث الصحيح أنه طاف في النهار، كما في حديث ابن عمر قال أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وحديث جابر أيضا، لكن في حديث جابر صلى الظهر بمكة، فهذا طبعا لا يصح. وأبو الزبير لم يثبت سماعا من عائشة، هذا ما سمع لا من عائشة ولا من ابن عباس. قال باب أبو داود عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حسين، ربيعة بن عبد الرحمن بن حسين ليس بالمشهور، إنما جاء في هذا الحديث، قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان، وكانت ربة بيت في الجاهلية، يعني امرأة كبيرة متزوجة ربة بيت، قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. يوم الرؤوس لأن يوم النحر واليوم اللي بعد أيام ماذا؟ أيام ذبح، ذبح للهدي، فهو يوم الرؤوس، كثرة ما يذبح من الهدي. فقال أي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ليس أوسط أيام التشريق، هذا اليوم 11. قال أبو داود وكذا قال عم أبي حرة الرقاشي خطب أوسط أيام التشريق. أبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة وهو ثقة، وعمه هو السعدي، وحديثه أخرجه النسائي. عمه اسمه حذيم، حذيم السعدي، وأخرج حديثه النسائي. ويعني هذه الأحاديث بعضها يشهد البعض الآخر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر، وخطب أيضا في اليوم ماذا؟ 11. وقد تكررت خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من أجل حاجة ماذا؟ حاجة الناس. وأعظم تجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ماذا؟ كان في حجة الوداع، أعظم تجمع للمسلمين بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، حتى الصحابة أخذوا معهم نساءهم وصبيانهم. وكما تقدم لنا في حديث جابر قدم المدينة بشر كثير، والتحق به في الطريق ناس، وفي مكة أيضا ناس عليه الصلاة والسلام، فاحتاج إلى أن يوجههم ويبين لهم أحكام الدين. قال أبو داود عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق. هذا يشهد الحديث سراء ولا ما يشهد؟ يشهد. وهذا أسناده صحيح، ابن أبي نجيح ثقة وأبوه ثقة، ورجلين من بني بكر لا يعرفان، لكن هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، لأنه من الصحابة. وعن أبي أمامة قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، هذا في يوم العيد، وأنه خطب الناس يوم النحر، وهذا وأسناده أيضا صحيح. وعن رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى، على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد يستمعون خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بأس به، لا بأس بإسناده. قال النسائي عن أسامة بن زيد: فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها يكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا. طبعا عند النسائي: يا أيها الناس. نعم. عليكم السكينة والوقار، فإن البر ليس في إضاع الإبل. نعم، هذا ثابت في حديث أخرى، البر ليس في الإضاع، السكينة السكينة. قال أبو داود: عن عمرو بن الشريد. الصواب عن الشريد بن سويد، هذا الصواب. وهذا الحديث ليس في كل نسخ أبي داود. قال أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف: إنما هذا في رواية ابن العبد وأبي بكر بن داسة، رواية ابن العبد وأبي بكر بن داسة، ولذا بعض النسخ المطبوعة ليس موجودا فيها هذا الحديث. بسم الله. نعم، وإسناده جيد، إسناده جيد، فليس عن عمرو بن الشريد وإنما عن الشريد بن سويد، والراوي عن الشريد هو يعقوب بن عاصم بن عروة، يعقوب بن عاصم بن عروة عن الشريد. عمرو بن الشريد هذا ابن الشريد، روى عن أبيه، لكن في هذا الحديث اللي عند أبي داود لا، من طريق يعقوب بن عاصم بن عروة عن الشريد. قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاء، من عرفة إلى مزدلفة. طبعا في حديث أسامة أنه نزل لأي شيء؟ لقضاء حاجته، وتوضأ وضوء خفيف واستمر، فقد يكون الشريد خفي عليه ذلك أو ما عد هذا لأن نزول يسير. قال: باب مسلم عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا يفيد أن طواف الوداع واجب ولا واجب؟ واجب، ولكن يسقط عن من؟ عن الحائض، الحائض يسقط عنه، وأما غير الحائض فيجب، ويكون آخر شيء يفعل، يعني إذا طاف الإنسان الوداع وجلس لا، عليه أن يجدد، يجعل آخر عهده بالبيت طواف الوداع ويخرج، من كان عليه سعي يطوف ويسعى ويخرج. قالوا: عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر عليه الصلاة والسلام من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قال: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساءه لم يسكن الهدي فأحللنا. قالت عائشة: فحصت فلم أطف بالبيت، فلما كان ليلة الحصبة قالت: قلت يا رسول الله، ليلة الحصبة ليلة النفر، ليلة 13، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، تريد عمرة مستقلة؟ قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا، مكان كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم. قال: عقرى حلقى، خلقى هذه غلط، حلقى هذا دعاء لا يقصد به، يعني أن تعقر، وهذا لا يقصد به الحقيقة، وإنما دعاء مثل تربت يداك، رغم أنفه. أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: لا بأس، انفري، وفي رواية: فلتنفر إذن. صفية بنت حيي حابستنا إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة، فهي طافت وسعت، إذن الوداع سقط عنها ولا ما سقط؟ سقط عنها بالحيض، سقط عنها بالحيض. حديث عائشة في بعض الروايات في الصحيح: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكن أرادت عمرة مستقلة هي. وأحكام هذين الحديثين قد تقدمتا. النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. الرمل يكون في الطواف ماذا؟ طواف القدوم، طواف الأول. مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج، قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حاض ولم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. هذا يفيد أنه لا بأس المحرم أن يمشط شعره، انقضي رأسك وامتشطي، وهي لا زالت ماذا؟ محرمة، لا زالت محرمة، وأهلي بالحج. هذا يفيد أيضا من أراد أن يضحي لا بأس أن يمشط شعره، وإذا سقط شعر فلا بأس، الممنوع هو أن يتعمد، يتعمد بالقص أو غير ذلك، هذا الممنوع. قال: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجتنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، خرج بها إلى الحل، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. لم يكن في ذلك هدي لأنه قد ذبح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذبح نسائه البقر، والعمرة لا يجب فيها الهدي، فما كان هناك هدي، ولا صدقة ما عليها كفارة، ولا صوم، صوم يعني جبران أيضا ما ليس عليه شيء من ذلك. وعنها في هذا الحديث قالت: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فذكرت الحديث. تقدم الكلام على هذا، أن من ساق الهدي يجب عليه أن يقرن، بس نكمل ونقف إن شاء الله، ما عاد بقي إلا اللي يسير. قال: وفيه: فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك التي رفضتها، أرادت عمرة مستقلة، فطاف الذين هلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر. هذا ما تقدم التنبيه عليه، أن المتمتع عليه طوافان، نعم، يطوف في أول ما يأتي ثم يطوف اللي فاض عن الحج، الأول عن العمرة الثاني عن الحج، ويسعى أيضا مرتان، يسعى عن العمرة وعن الحج، يسعى أول ما يقدم ثم يسعى في يوم النحر كما في حديث عائشة هذا. قالت: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وعنها في هذا الحديث أيضا قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: أنفستي؟ يعني الحيضة. قالت: قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وفي رواية في مسلم ببقرة. وقال أبو داود: غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. مسلم عن عائشة في هذا الحديث أيضا، طبعا استدل بهذا الحديث على أنه يجوز الحائض أن تقرأ القرآن، قال: افعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، فلم يمنحها من شيء إلا من الطواف، والحاج يقرأ القرآن، فهذا دليل من أجاز المرأة الحائض أن تقرأ، لكن تقرأ ليس لا تمس المصحف، وإنما من حفظها أو تفتح المصحف بمانع يمنحها من الملامسة بحائل. نعم. مسلم عن عائشة في هذا الحديث أيضا قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة فقال صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل. أمرهم بالتمتع لمن لم يسق الهدي، ومن أحرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة: فحط، وذكر الحديث. قال جابر في حديثه: فقال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى. طبعا هذا الحديث الذي معنا حديث عائشة أكثر حديث كرره البخاري في صحيحه، كرر في أكثر من 30 موضع. قال جابر في حديثه: فقال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فاغتسلي وأهلي بالحج. هذا يفيد أن الحائض والنفس تغتسل وتهل، لا يمنع ذلك من الإحرام. ففعلت ووقفت المواقف. وذكر الحديث مسلم عن جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا. هذا لمن لم يسق الهدي. حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ لأن عندهم التمتع كان في الجاهلية في وقت الحج حرام، لا يجوز. قال: افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. وفي طريق أخرى: قد علمتم أني أتقاكم لله، عندما رأى امتناعهم وترددهم، وأصدقكم وأبركم عليه الصلاة والسلام. ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي فحلوا. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفيه فقال سراقة ابن مالك: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لأبد. الترمذي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. هذا فيه مشروعية الحج عن الغير، وأن الذي لا يستطيع الحج يجب عليه الحج بأن ينيب بماله. الإنسان إما أن يستطيع بجسده، وإما أن يستطيع بماله، وإما أن يتبرع شخص عنه، ابنه يحج عنه. نعم، فالعاجز لا يسقط عنه بالكلية. نعم، يسقط عنه المباشرة، لكن كان عنده مال فعليه أن ينتدب من يحج عنه، أو ولده يتبرع بالحج عنه. ولذا قال: حج عن أبيك واعتمر. وهذا يفيد أن العمرة أيضا واجبة. وبعض أهل العلم قال: لا، هذا لا يدل، لأن سؤال جواب سؤال، لكن سؤال عن الحج والعمرة، ويعني لولا أنهما مطلوبان من المسلم لما جاء السؤال عن هذا، والله أعلم. المهم العمرة فيها أدلة أخرى كما تقدم. قال: وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر. طيب، لعل نقف نعم عند هذا. نأخذ الأسئلة يا شيخ ولا؟ والله خلا، لأن تأخرنا. طيب لا بأس، يلا سؤال أو سؤالي. طيب، يسأل فضيلة الشيخ يقول: هل ثبت حديث مكان الرمي من بطن الوادي بقية أيام التشريق أم خاص بجمرة العقبة؟ هذا بجمرة العقبة في يوم الأول، أما باقي أيام التشريق والله أعلم. هو يأتي عليه الصلاة والسلام من الخيف، إنه كان نازل في الخيف، فيستقبل الجمرة من جهة الخيف. نعم. صراحة يسأل عن كتابكم في صفة الحج، هل هو مطبوع؟ إنه مطبوع، نعم. يقول: هل يجزئ في الرمي سقوط الحجر في الحوض أم لابد من رمي الشاخص، إصابة الشاخص؟ لا، وإنما رمي في الحوض ليس الشاخص. الشاخص علامة، كان في شاخص فيما سبق، أو رمي في الحوض، أو رمي في الحوض وليس للشاخص، يعني لو رمى الشاخص وارتد ما يعتبر هذا قد رمى. نعم. أحسن عليكم، هل ثبت عن غير ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة وجوب الدم في ترك واجب من النسك؟ هو بالنسبة لي الدم في ترك الواجبات وفعل المحظورات، فعل المحظور هذا قد جاء في القرآن وفي السنة. بالنسبة لترك الواجب طبعا جاء عن جمع من السلف، ما أعرف خلاف بين السلف في الكفارة، ولكن الخلاف فيما بينهم في المقدار، الخلاف فيما بينهم في المقدار، وأما في وجود كفارة ما في خلاف، وإنما الخلاف بينهم في المقدار. ولذا اتفقوا على أن من أتى أهله قبل أن يتحلل أن عليه دم، اتفق هذا تقريبا ما في خلاف بين الصحابة. فباقي الأمور يعني فيها أيضا جعلوا كفارة لكن مقدار الكفارة، وأما إنسان يترك واجب ولا عليه شيء لا، هذا فيه نظر. نعم. طيب كمل هذا. يسأل هذا، أختم به صلى الله عليك، قلتم عن محمد بن المنكدر أنه لم يسمع من أبي هريرة وأنه لم يسمع من عائشة على الراجح، ألا يقال إن ما دام لم يسمع من أبي هريرة فمن باب أولى لم يسمع من عائشة لكونها أسبق وفاة وكلاهما مدني؟ طبعا هو جاء يعني فيه خلاف، وأحيانا هو لا شك هذا ممكن يعني له شيء من الوجاهة، لكن أحيانا قد يكون شخص تقدمت وفاته يسمع منه الإنسان ولا يسمع من شخص آخر تأخرت وفاته. ومحمد بن المنكدر تيمي وعائشة تيمية، فيعني هو يعني الأصل أن من سمع من متقدم يعني من باب أولى أن يسمع من متأخر، لكن هذا ليس بلازم، قد يسمع الإنسان من متقدم ولا يسمع من متأخر. نعم. لعلك تقف عند هنا، والأسئلة لنا كثيرة وبعضهم هم نرجعها غدا يا شيخ، بعض الأسئلة لا بس. نعم أحسن الله إن شاء الله، الله يسر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك.